بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى وحديث ابن عمر. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي قال أخبرني ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. قال وحدثني ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب. تابعه عبدته. وحديث عبد الذي أشار إلى متابعته قد خرجه في كتاب بدء الخلق. أخبرني عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب. لا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان أو الشيطان لا أدري أي ذلك. قال هشام. وخرجه مسلم من رواية وكيع بن نمير ومحمد بن بشر كلهم عن هشام بنحوه. وفي رواية له فإنها تطلع بقرني الشيطان. وإنما احتاج البخاري إلى ذكر المتابعة في هذا الإسناد لأن عروة قد اختلف عليه فيه، وهما حديثان، حديث لا تحروا بصلاتكم وحديث إذا طلع حاجب الشمس. وقد روى ابن إسحاق عن هشام عن أبيه عن عائشة حديثا إذا طلع حاجب الشمس الحديث، ووهم في قوله عن عائشة. ورواهما عن مالك وعروة عن هشام عن أبيه مرسلا. وروى مسلم بن قعنب عن هشام عن أبيه عن ابن عمر أو ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لا تحروا. والصحيح قول القطان ومن تابعه ورواه الدارقطني. وذكر ابن عبد البر أن أيوب بن صالح رواه عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة. قال وأيوب هذا ليس ممن يحتج به وليس بالمشهور بحمل العلم. وروى ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث النهي عن الصلاة عند الطلوع والغروب. خرجه الإمام أحمد. وروى ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة موقوفة إذا طلع حاجب الشمس. والصواب حديث عروة عن ابن عمر، ومن قال عن عائشة فقد وهم. ذكره الدارقطني وغيره. فإن عروة عن عائشة سلسلة معروفة يسبق إليها لسان من لا يضبط ووهمه، بخلاف عروة عن ابن عمر فإنه غريب لا يقوله إلا حافظ متقن. رواه الداروردي عن هشام عن أبيه عن سالم عن أبيه، ووهم في قوله فإن عروة عن عائشة سلسلة معروفة يسبق إليها لسان من لا يضبط ووهمه بخلاف عروة عن ابن عمر فإنه غريب لا يقوله إلا حافظ متقن. وراه الداروردي عن هشام عن أبيه عن سالم عن أبيه، ووهم في قوله عن سالم ولم يتابع عليه. قاله الدارقطني أيضا. واختلف في معنى قوله تطلع بين قرني الشيطان على قولين، أحدهما أنه على ظاهره وحقيقته. وفي حديث الصنابحي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان فإذا ارتفعت فارقها، فإذا كانت في وسط السماء قارنها، فإذا دلكت أو قال زالت فارقها، فإذا دنت الغروب قارنها، فإذا غربت فارقها، فلا تصلوا هذه الساعات الثلاث. خرجه مالك وأحمد والنسائي وابن ماجه. وروى أبو بكر الهذلي عن عكرمة عن ابن عباس أن الشمس إذا طلعت أتاها ملك عن الله أمرها بالطلوع فيأتيها شيطان يريد أن يصدها عن الطلوع فتطلع بين قرنيه فيحرقه الله فيها. هذا عندما أعد. وروى أبو بكر الهذلي عن عكرمة عن ابن عباس أن الشمس إذا طلعت أتاها ملك عن الله يأمرها بالطلوع فيأتيها شيطان يريد أن يصدها عن الطلوع فتطلع بين قرنيه فيحرقه الله فيها. وما غربت الشمس قط إلا خرت لله ساجدة، فيأتيها شيطان يريد أن يصدها عن الغروب فتغرب بين قرنيه فيحرقه الله تحتها. وذلك قوله صلى الله عليه وسلم ما طلعت إلا بين قرني شيطان ولا غربت إلا بين قرني شيطان، خرجه ابن عبد البر، والهذلي متروك الحديث. بس ريحنا من نعم. وأهل هذا القول منهم من حمل القرن على ظاهره وقال يمكن أن يكون للشيطان قرن يظهره عند طلوع الشمس وغروبها، ومنهم من قال المراد بقرنيه جانبي رأسه وإليه ميل ابن قتيبة، والقول الثاني أن المراد بطلوعها وغروبها بين قرني الشيطان من يسد لها من المشركين، كما في حديث عمرو بن عبسة المتقدم إنها تطلع بين قرني الشيطان وحينئذ يسد لها الكفار، والقرن الأمة، ونسبه إلى الشيطان لطاعتهم إياه كما قال تعالى أولئك حزب الشيطان. ومنه قول خباب في القصاص للإنكار عليهم هذا قرن قد طلع، ورجح هذا القول كثير من المتأخرين وأكثرهم وفيه نظر، فإن حديث عمرو بن عبسة يدل على طلوعها بين قرني الشيطان غير سجود الكفار لها، ولأن الساجدين للشمس لا ينحصرون في أمتين فقط. وقال الطائفة معنى بين قرني الشيطان أن الشيطان يتحرك عند طلوعها ويتسلط، قاله إبراهيم الحربي، ورجحه بعضهم بأنه يقال أنه مقرن لهذا الأمر أي مطيق له، وهذا بعيد جدا والله أعلم. وحديث أبي هريرة قال البخاري حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين وعن صلاتين، نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن اشتمال الصماء وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضي فرجه إلى السماء، وعن المنابذة والملامسة. النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء سبق الكلام عليه، والنهي عن المنابذة والملامسة موضعه البيع، وأما النهي عن الصلاتين فهو موافق لحديث عمر المتقدم. انت أحسن الله لا الله أعلم أن أشبه الأقوال إجراء الحديث على ظاهر بين قرن الشيطان يسجد لها الكفار فيسجدون له، يقال إنها ليسجدوا له بسجودهم للشمس، والله أعلم كيف يعني هيئة الشيطان وهيئة قرونه، الله أعلم. هذه أمور، المهم أنه ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس عند بزوغها نهيا مؤكدا، وقبل ذلك كذلك بعد صلاة الصبح ينهى عن الصلاة، وبعد العصر إلى أن تقارب الشمس الغروب ويتأكد النهي. إذا شرعت الشمس في الغروب صارت الأوقات خمسة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وإذا طلعت حتى ترتفع، وإذا قام قائم الظهيرة، وبعد صلاة العصر حتى تتضيف الشمس الغروب، ثم إذا تضيفت حتى تغرب، فهذه خمسة أوقات. الوقتان الأولان متصلان، والوقتان الأخيران متصلان، ما بعد العصر حتى تغيب الشمس، فهنا وقتان طويلان وثلاثة أوقات قصيرة.